بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع، في كتاب الصلاة، في باب صلاة العيدين، قال رحمه الله: ويشترط لوجوبها شروط الجمعة وفاقا، وأوجبها في المنتخب بدون العدد. وقيل لأحمد في رواية ابن هاني: على المرأة صلاة العيد، قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن. ويشترط لصحتها أداء الاستيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام. اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة. أبو فارس، افتح المكيف هذا عشان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: ويشترط لوجوبها، يعني صلاة العيد، شروط الجمعة. فالأصل أن الجمعة، أن العيد كالجمعة فيما يتعلق بها من شروط، إلا أن هناك فروقا بين الجمعة وبين العيد. فمن الفروق أولا الوقت، فوقت الجمعة عند الجمهور العلماء من الزوال إلى دخول وقت العصر، والمذهب من أول صلاة العيد. وأما وقت العيد فمن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال. إذن هذا الفرق عند ماذا؟ عند الجمهور، وحتى على المذهب فيما بعد الزوال. إذن من الفروق بين صلاة العيد وبين الجمعة أن وقت الجمعة عند الجمهور من الزوال إلى دخول العصر، إلى دخول العصر. وعلى المذهب وقت الجمعة من الزوال من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال، هذا نستغفر من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول العصر. أما صلاة العيد، صلاة العيد فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال، قولا واحدا على المشهور. الفرق الثاني أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها، بل يصلون ظهرا. وأما العيد فإذا فاتت فإنها تصلى من الغد في نظير وقتها. الجمعة إذا فاتت فإنها لا تقضى بل تصلى ظهرا، وأما العيد فإذا فاتت فإنها تصلى في نظير وقتها من الغد. فمثلا لو لم يعلم بالعيد إلا قبل الزوال، مثلا جاء الخبر، فإنهم في هذه الحال يصلون من الغد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. أما الجمعة إذا فاتت فإنها تصلى ظهرا. وبهذا نعرف أن الصلوات من حيث القضاء على أقسام. القسم الأول ما يقضى على صفته متى ذكره أو زال العذر، وهي الصلوات الخمس. ما يقضى على صفته متى زال العذر من نسيان أو غيره، وهي الصلوات الخمس. والثاني، القسم الثاني، ما يقضى من الغد في نظير وقته، وهي صلاة العيد. والقسم الثالث ما يقضى على غير صفته وهي صلاة الجمعة إذا فاتت والوتر. فإذا فاتت صلاة الجمعة فإنهم يصلون ظهرا، وإذا فاته الوتر صلى من النهار شفعا. والقسم الرابع ما لا يقضى، وهو ما شرع لسبب وزال، ما شرع لسبب وزال، كما لو مثلا كسفت الشمس ولم يعلم إلا بعد التجلي، فهل يقضيها؟ لا يقضيها. إذن الصلوات من حيث القضاء على هذه الأقسام الأربعة: القسم الأول ما يقضى على صفته متى زال العذر، وهي الصلوات الخمس. والقسم الثاني ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، وهي صلاة العيد إذا لم يعلم به إلا قبل الزوال بحيث لم يتمكنوا أو بعد الزوال. والقسم الثالث ما يقضى على غير صفته، وهي صلاة الجمعة إذا خرج وقتها والوتر. والقسم الرابع ما لا يقضى، وهو ما شرع لسبب ثم زال. إذن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وأما العيد فتقضى في نظير وقتها من الغد. والحكمة من ذلك، يعني من التفريق، أن الجمعة تتكرر كل أسبوع بخلاف العيد، فلا يتكرر في العام إلا مرة واحدة. ومن الفروق أيضا بينهما أن الجمعة لها خطبتان، وأما العيد فواحدة عند بعض العلماء، وإن كان الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا أن لها خطبتين. ومنها أيضا أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدهما. الخطبة في الجمعة تكون قبل الصلاة وفي العيدين بعدهما. والحكمة من هذا التفريق من وجوه: أولا أن الخطبتين في الجمعة بدل عن ركعتين أولتين، قالوا بدليل وجود السلام، والبدل له حكم المبدل منه فتكون قبل الصلاة. وثانيا أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، وقد تقدم لنا أن من شرط صحتها تقدم خطبتين، والشرط يتقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد. وثالثا أن خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت فقد ينصرف الناس عن سماعها. لو قيل تجعل بعد الصلاة، فالجواب أنها لو جعلت بعد الصلاة فربما أن الناس انصرفوا قبل سماعها، وهذا يتضمن ترك واجب بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. الوجه الرابع أن صلاة العيد فرض وخطبته سنة، والفرض مقدم على السنة. من الفروق أيضا بين الجمعة والعيد مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد دون الجمعة، يكبر في الأولى 6 زوائد وفي الثانية 5. ومن الفروق أيضا أن المشروع أن تقام صلاة العيد في الصحراء إلا لعذر، وأما الجمعة ففي البلد إلا لعذر، ولهذا من شروطها الاستيطان. ومن الفروق أيضا مشروعية مخالفة الطريق في صلاة العيد دون الجمعة، فإذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر، وأما الجمعة فلم يرد. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قاس الجمعة على العيد، فإنهم لما ذكروا أن من سنن العيد أن يخالف أن يخالف الطريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، قالوا وكذا جمعة لأنها عيد الأسبوع. وتوسع بعضهم وقال وكذلك الصلوات المكتوبة، إذا ذهب من طريق يرجع من طريق. وتوسع آخرون وقالوا في كل طاعة، فإذا ذهب لعيادة مريض من طريق رجع من طريق، أو ذهب إلى اتباع جنازة من طريق يرجع من طريق. ولكن هذا كله فيه نظر، فيقتصر في ذلك على ما ورد. ومن الفروق أيضا بين الجمعة والعيد كراهة التنفل في المصلى، في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة. ومنها أيضا أن الجمعة فرض إجماعا، وأما العيد ففيها خلاف، منهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة. ومن الفروق أيضا أن العيدين يشرع فيهما عبادات كزكاة الفطر في الفطر والأضحية في الأضحى بخلاف الجمعة، فلا يشرع فيها سوى الصلاة. ومنها أيضا أن الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وهذا ليس في العيد. ومنها أيضا عند بعضهم مشروعية افتتاح خطبتي العيدين بتكبيرات، يكبر 9 في الأولى و7 في الثانية، فإذا أراد أن يخطب العيد يقول الله أكبر الله أكبر 9، وفي الثانية يكبر 7. ولكن القول الراجح كما سبق لنا أن المشروع أن يبدأ الخطب بالحمد، وإذا بدأ بالحمد حينئذ لا حرج أن يكبر. ومنها أيضا مشروعية الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر أن يأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن، صلي ركعتين تحت المسجد، ويأكلهن وترا دون الجمعة والأضحى. ومنها أيضا عند بعضهم وجوب غسل الجمعة دون العيد. ومن الفروق أيضا بين الجمعة والعيد مشروعية خروج النساء لصلاة العيد بخلاف ماذا؟ بخلاف الجمعة. ومنها أيضا وجوب فطر يوم العيد، أن يوم العيد يجب فطره ويحرم صومه، وأما الجمعة فالمنهي عنه وهو الكراهة إفراده، المنهي عنه إفراده. هذه بعض الفروق بين الجمعة. ومنها أيضا كراهة التنفل، احنا ذكرناها كراهة التنفل ذكرناها. نعم من إيه على صفتها، الصفة هنا في العدد ولا هي صلاة صلاة، نعم ما تختلف سواء قلنا يصليها قصرا أو يصليها، والصحيح أنه يقضيها على صفتها أي ركعته. نعم وإذا كان في الحضر يعني القاعدة مضطردة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل لأحمد في رواية ابن هاني: هل على المرأة صلاة العيد؟ قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي وعليها ما على الرجال. طيب هذه فروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. العيدان وهما الأضحى والفطر أيضا بينهما فروق، من الفروق بينهما أنه ينبغي بل يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة العيد، أن يأكل تمرات تحقيقا للفطر وتمييزا له عن الأيام التي قبله، بخلاف عيد الأضحى فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته، السنة أن يأكل من أضحيته. ثانيا أنه يسن تقديم الأضحى بحيث يوافق من بمنا ذبحهم ونحرهم، ولأجل أن يتفرغ الناس للأضاحي، بخلاف الفطر فينبغي التأخر ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر. من الفروق أيضا أن التكبير في عيد الفطر آكد من عيد النحر، التكبيرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في غير الصلاة في عيد الفطر أوكد، لأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ومنها أيضا أن التكبير في عيد الفطر مطلق، وأما عيد النحر ففيه مطلق ومقيد، لأن التكبير فيما يتعلق بعيد الأضحى من دخول العشر، من دخول العشر إلى فجر يوم عرفة التكبير فيه مطلق، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق التكبير فيه مطلق ومقيد. ومنها أيضا أنه ينبغي أن يذكر في خطبة صلاة العيد عيد الفطر أحكام صدقة الفطر، وفي عيد النحر أن يذكر أحكام الأضحية، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. يقولون في عيد الفطر إذا أراد أن يخطب خطبة عيد الفطر يذكر فيها ما يتعلق بزكاة الفطر، من جنسها وقدرها ونحو ذلك. وفي عيد الأضحى ما يتعلق بالأضاحي. أما كونه يذكر في عيد الأضحى ما يتعلق بالأضحية فهذا متوجه، لأن الناس لم يضحوا بعد. وأما كونه يذكر ما يتعلق بزكاة الفطر وتفاصيلها فهذا فيه نظر، لأنه بمجرد دخول الإمام ينقضي وقت إخراج زكاة الفطر. اللهم إلا إذا أراد أن يذكر في الخطبة مثلا من فاته إخراج الزكاة، ها، فإنه يخرجها متى ذكر ونحو ذلك. أما جنسا وقدرا ونحوه فهذا إنما يناسب أن يذكر في آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان يذكر ذلك. نعم. لا، المراد إذا المراد في ذلك إذا كان ذبحه قبل، إذا كان ذبحه مباشرة. أما إذا كان يذبح يتأخر يومين ثلاثة يضرب عن الطعام عشان نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل لأحمد في رواية ابن هاني عن المرأة صلاة العيد قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن. نعم. وسبق لنا في حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق أو عاتقة، وهي الأنثى التي ناهزت وقاربت البلوغ. والحيض يعني من أصابها الحيض. وذوات الخدور جمع خدر، وهي المرأة التي ليس من عادتها أن تبرز، لأن النساء منهن من تكون من ذوات الخدور ومنهن من تكون برزة تبرز وتظهر. فهذا يدل على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد. وذكرنا أنه ليس ثمة صلاة يطلب من المرأة ويندب للمرأة أن تخرج لها سوى صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط لصحتها أداء الاستيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام، اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة. وعنه: لا، اختاره جماعة وفاقا لمالك والشافعي، فيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد، وعلى الأولى يفعلونها تبعا، لكن يستحب أن يقضيها من فاتت كما يأتي. واختار شيخنا لا وفاقا لأبي. طيب، ويشترط لصحتها أداء، أداء احترازا من القضاء، وذلك أن العيبة أن العبادة كل عبادة لها ثلاثة أوصاف، كل عبادة مؤقتة لها ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا، ما فعل في وقته أولا يسمى أداء، كما لو دخل وقت صلاة الظهر وصلى الإنسان صلاة تامة بشروطها وأركانها، هذه الصلاة تسمى أداء. والثاني القضاء، وهو ما فعل بعد الوقت، ما فعل بعد الوقت لعذر، هذا يسمى قضاء. والثالث إعادة، وهي ما فعل في وقته ثانيا لخلل في الأولى، ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى. مثاله مثلا: صلى الظهر وتبين أنه صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد، حينئذ نقول أعد الصلاة، هذه الصلاة تسمى إعادة. إذن أوصاف العبادة ثلاثة: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والقضاء ما فعل بعد الوقت مطلقا على المذهب وعلى القول الراجح لعذر. والثالث إعادة، وهي ما فعل في وقته ثانيا لخلل في الأولى. وقوله يشترط لصحته أداء الاستيطان، أداء الاستيطان وعدد الجمعة. فلو فرض مثلا أنهم كانوا مستوطنين في بلد ولم يأتي الخبر إلا متأخرا، فأرادوا من الغد مثلا أن يصلوها خارج البلد، فعلى كالمؤلف لا بأس بذلك، لأنه وقت الأداء، وقت الأداء أو وقت الوجوب كانوا إيش؟ كانوا مستوطنين، فهمت؟ يعني قوله ويشترط لصحته أداء الاستيطان، يعني لا قضاء، أداء لا قضاء. نعم. قال وعدد الجمعة كما سبق، قال فلا تقام إلا حيث تقام، اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة وعنه لا إلى آخره. قال فيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد، وعلى الأولى يفعلونها تبعا، وهذا هو الصحيح أنها لا تجب على المسافر، فلا يسن للمسافر أو للمسافرين أن يصلوا صلاة العيد، لأنها صلاة شرعت في، لأن من شرطها الاستيطان والبلد. أما القضاء يقول لكن يستحب أن يقضيها من فاته، من فاتته كما يأتي، أي أن من فاتته مثلا صلاة العيد يقضيها، ومن فاتته صلاة العيد فلا يخلو إما أن تفوته لعذر أو لغير عذر. فأما إن كان فوتها لغير عذر فلا يقضيها، والأمر ظاهر لأنها عبادة مؤقتة بوقت، ها، وكل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لا تقضى. وأما إذا فاتته لعذر فجمهور العلماء على أنها تقضى للعموم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والقول الثاني أنها لا تقضى لأنها صلاة شرعت على صفة معينة، وهي الجماعة وكون هناك خطبة ونحو ذلك، وهذا لا يتأتى في حق المنفرد، لكن من قضاها من باب الاحتياط أقول لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله واختار شيخنا لا وفاقا لأبي حنيفة، وأنه هذه الرواية لأنه عليه الصلاة والسلام وخلفاءه لم يصلوها في سفر. قال صاحب المحرر ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعا، وأوجب ابن عقيل السعي من بعد لعدم تكرره، وإن إذا لم نعتبر العدد كفى استيطان أهل البادية، واعتبر الاستيطان رواية واحدة وذكر في العدد الروايتين. لكن المشهور وذهب الجمهور أن من شرطها الاستيطان، فلا تصح مثلا في البراري ونحوها، يعني لو كانوا يقيمون في البراري أو البدو الذي الرحل يتنقلون فلا يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد. أما إذا كانوا مستوطنين في هذا المكان ولو كانوا بخيام، لا يشترط على القول الراجح أن يكونوا ببناء، حتى لو كانوا خيام واتخذوها وطنا فيصلون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وللمرأة حضورها وفاقا لمالك في رواية. لا أستلسة ما يعد أصلا سنة، ما يعد استيطان، هذا التنقل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وللمرأة حضورها وفاقا لمالك في رواية، وعنه يستحب اختاره ابن حامد وصاحب المحرر وفاقا للشافعي في غير المستحسنة، وعنه يكره، وعنه للشابة وفاقا لأبي حنيفة، وعنه لا يعجبني وفاقا لمالك في رواية. طيب، هذا حكم صلاة العيد للمرأة، أنها مباحة، أنه يكره، أنه مستحب، وهناك قول لكنه قول شاذ الوجوب من العلماء من أوجبها، يعني أظن مال القاضي أبي يعلى إلى الوجوب، ولكنه قول يعني شاذ. والصحيح أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما تقدم في حديث عم عطية بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس، وفاقا للشافعي ومالك في رواية. طيب، وقتها صلاة العيد كصلاة الضحى، وصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، صلي ركعتين تحية المسجد، أقول من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال. قال ولهذا قال ووقته كصلاة الضحى، هنا إحالة على أمر معلوم، لأنه سبق، إحالة على أمر معلوم لأنه سبق، ولم يقل وقتها كصلاة الضحى ويأتي، هذا لو كان ويأتي كان إحالة على أمر مجهول. وهذا يؤيد أن المصنف أو المؤلف أنه إذا ذكر مسألة أو حكما له مناسبتان أن يذكره في المناسبة الأولى لا أن يؤخره للمناسبة الثانية. إذا ذكر مسألة أو حكما وله مناسبتان أن يذكره في المناسبة الأولى ولا يؤخره للمناسبة الثانية. أولا أن هذا من المسارعة والمسابقة إلى الخير، وثانيا أنه إذا ذكره في الموضع الأول ثم أحال عليه فالإحالة تكون على معلوم، وأما إذا أخره وأحال عليه فالإحالة تكون على مجهول. يعني أقرأ الكتاب، قرأت طهارة الصلاة كصلاة الجماعة أو سبق في صلاة الجماعة حسب الترتيب الكتاب أكون قد قرأت ذلك، لكن إذا قال وحكمها كذا ويأتي أنا إلى الآن لم أصل، فيكون الإحالة هنا على مجهول. وثالثا أن المسألة أو أن الحكم قد يكون حاضرا في ذهن الإنسان تلك الساعة، ثم إذا أخر فربما عزب عن خاطره ولم يتذكر شيئا وقد ينسى، وهذا حصل، يعني يحصل في كثير من المؤلفين في يعني في الفقه وفي غير الفقه. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أحال على مواضع، قال سيأتي كذا ولم يذكرها، لكن عذره أنه قالوا إنه لم يتم الكتاب. وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في الفتح يحيل أحيانا يقول يأتي في كذا ولا يذكر. ووقع أيضا للشيخ منصور البهوتي في الروض المربع في باب الآنية، قال وما أبين من حي فهو كميتته إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد، طريدة تأتي في الصيد ولم يذكرها في الصيد. قال بعضهم لعله لأنه لم يقل إن شاء الله، فلو قال لكانت دركا لحاجته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع الشمس وفاقا للشافعي ومالك في رواية، ويسن تعجيل الأضحى خلافا لمالك بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم نص عليه، والإمساك حتى هذا أيضا من الفروق اللي سبقتنا، والإمساك حتى يأكل من أضحيته وفاقا، وتأخير الفطر خلافا لمالك، والأكل فيه قبل الخروج وفاقا، والأفضل تمرات وترا. قرص والأفضل تمرات، كما في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. بعض العلماء أو بعض الناس أخذ من هذا الحديث الإيتار، الإيتار في أكله وشربه وفي كل شيء، ويستدل بهذا الحديث وبأن الله عز وجل وتر يحب الوتر، فتجد مثلا إذا شرب يشرب 3 أكواب أو 3 فناجيل، إذا أكل يأكل 3 لقم، يتقصد أو 6 أو 5 أو 7، وهذا لا أصل له، تقصد الإيتار في غير ما ورد لا أصل له لوجهين. أول وجه، الوجه الأول أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، ويأكلهن وترا، فالتخصيص فالتنصيص يدل على التخصيص، إذ لو كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوتر ما احتاج أن يحترز ويقول ويأكلهن وترا، لكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم عيد حتى يأكل تمرات. طيب كيف يأكلهن؟ معروف أن من عادته أن يأكل وترا. وأما الحديث إن الله وتر يحب الوتر، وتر أي فرد صمد سبحانه وتعالى، يحب الوتر يعني فيما خلق وفيما شرع مما جاء به النص، فخلق الله السماوات 7 والأراضين 7، الطواف 7 أشواط وتر، رمي الجمار 7 أشواط وتر، رمي الجمار 7 حصيات، وهكذا. فهو سبحانه وتعالى وتر يعني فيما خلق وفيما شرع في الغالب الأعم، فلا يدل هذا على تقصد الإيتار في غير ما ورد، يعني ما ورد به السنة، مثل اللي ورد به السنة تغسيل الميت اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم ذلك، مثل الاستجمار أكرمكم الله ينهى أن يستجمر بأقل من ثلاث وهكذا. نعم. أما بعض الناس مبالغة إذا كل شيء وتر أوتر أوتر حتى في الطيب إذا يبغى ثلاث، وهذا ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال صاحب المحرر لا ما يستلث، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا أي، ولا نقل أن الصحابة كانوا يفعلون هذا، يعني مع توافر الداعي وعدم المانع. وكل شيء، شوف قاعدة، كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فالأصل أنه ليس مشروعا. يمكن يقول كذا، يعني حتى إنه أحيانا قد يغفل الصحابة عن هذا فيقيض الله، يقيض الله تعالى أعرابيا يأتي ويسأل. فما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال إن الله وتر يحب الوتر لم يتقصد ذلك، والصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عن واحد منهم أنه كان يتقصد ذلك، لا يرد هذا التنفس في الإناء أنه يتنفس ثلاثا، هذا يعني هذا ورد به النص، وهذا أيضا ليس وترا، أقول ليس وترا الإيتار أنه يشرب ثلاث أواني، أربع كيسان، خمس كيسان وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال صاحب المحرر: وهو آكد من إمساكه في الأضحى والتوسعة على الأهل والصدقة. نعم، وهو آكد يعني أن لا يخرج من بيته إلا بعد أن يأكل تمرات، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للفطر في هذا اليوم. نعم. أما ما يفعله بعضهم من كونه مثلا يوزع التمر في المساجد فهذا من جهة قد يكون له وجه، ومن جهة أخرى لا، قد يكون له وجه أن بعض الناس ولا سيما مثلا في الحرمين قد يأتون قبل الفجر، يعني يذهبون إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي قبل الفجر، يعني في آخر الليل لكثرة الناس ما شاء الله تبارك الله، فلا يتيسر لهم أن يأكلوا تمرات قبل أن يخرجوا من بيوتهم، وحتى لو أكل مثلا الساعة الثالثة فجرا أو نحوها لا يتحقق السنة. السنة أن يكون الأكل متى؟ بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر ليتحقق الفطر، لأنه إذا أكل قبل الفجر لم يتحقق الفطر، لأن الزمن لا يزال ليلا، لا يزال ليلا. فمثل هذا يعني مثل هذا أن يوزع على الناس مثلا في المسجد ليحققوا السنة، يعني أقول لا بأس به. وأما لمن يقدم من بيته يعني أنه يأخذ ويقول أكله في المسجد فهذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال صاحب المحرر: وهو آكد من إمساكه في الأضحى والتوسعة على الأهل والصدقة وتبكير المأمون. طيب، التوسعة على الأهل يعني يوسع على أهله، لأن هذا من جملة إظهار الفرح والسرور، وذلك بالهدايا والعطايا ونحو ذلك، وكذلك الصدقة للإحسان إلى الفقراء، لأن هذا اليوم يوم جود وكرم وإحسان يجود الله تعالى فيه على عباده، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بجودك على عباده ليجود عليك، ومن جاد على عباد الله جاد الله عز وجل عليه. ومن الصدقة صدقة الفطر، ولهذا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن حكمها أيضا أن يشارك الفقراء الأغنياء، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. إلا ما في بس سواء أخذه هو أو أعطي. نعم. لكن كلامنا اللي يذهب بعد طلوع الشمس يعني بعد الفجر يذهب ويأكل هناك. نقول قبل السنة أن يكون أكلك بعد إيش عند خروجك. نعم. أما أما أما هذا الذي يذهب قبل الفجر فهذا معذور. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والتوسعة على الأهل والصدقة وتبكير المأموم ماشيا، قال جماعة بعد صلاة الفجر وفاقا للشافعي لا بعد طلوع الشمس، خلافا لمالك في رواية. وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح، ويكون مظهرا للتكبير وفاقا لمالك والشافعي، وعنه يظهره في الفطر فقط. وهذا الذهاب يعني قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس بحسب بعد المصلى وبحسب أيضا الزحام ونحوه. قد يكون المصلى بعيدا يحتاج الإنسان أن يذهب إلى متى؟ بعد الفجر، بمعنى أنه يصلي الفجر ويتهيأ ويذهب قبل أن تطلع الشمس. وقد يكون المصلى قريبا منه يعني من بيته، كما لو صلي مثلا في جامع عذر أو كان المصلى العيد قريبا من بيته، فمتى تهيأ يذهب، وكلما بكر وبادر فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثغرا يستحب الركوب وإظهار السلاح، ويكون مظهرا للتكبير وفاقا لمالك والشافعي، وعنه يظهره في الفطر فقط لا عكسه خلافا لأبي حنيفة، ويسن لبس أحسن ثيابه وفاقا إلا المعتكف في العشر الأخر. ويسن لبس أحسن، أحسن لبسه، ويسن لبس أحسن ثيابه وفاقا. طيب، ويسن لبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أنه يتجمل للعيد والوفد، فالسنة أن يلبس أجمل ثيابه وأحسن ثيابه لصلاة العيد، سواء كان هذا عيد الفطر أم عيد النحر. وكون بعض الناس لا يبالون في عيد الأضحى، تجد أنه لا يتجمل، يذهب بثياب رثة، يقول لأني بعد ذلك أرجع بذبح دم وتتسخ الثياب، يقول هذا لا أصل له. إذا رجعت اخلع ثيابك الجميلة والبس الثياب البذلة. فالسنة في العيدين الفطر والأضحى التجمل، لأن ظاهر الحديث كان يتجمل للعيدين وماذا والوفد. استثنى المؤلف قال: إلا المعتكف في العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة من معتكفه إلى المصلى في ثياب اعتكافه، إلا المعتكف. فالسنة على ما مشى عليه المؤلف للمعتكف ألا يتجمل، بل يخرج في ثياب اعتكافه. لماذا؟ قالوا: لأنها أثر عبادة فاستحب بقاؤها، لأنها أثر عبادة فاستحب بقاؤها، قياسا على دم الشهيد عليه، قياسا على دم الشهيد عليه، وقياسا على كراهة السواك بعد الزوال للصائم، هكذا قالوا رحمهم الله. إذن يستثنى من التجمل المعتكف فيخرج بثياب اعتكافه لأنها أثر عبادة فيستحب بقاؤها. وهذا القول فيه نظر من وجوه: أولا أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، ومع ذلك كان يتجمل للعيد والوفد. وثانيا قولهم رحمهم الله إنها أثر عبادة فاستحب بقاؤها. الثياب ليست أثر عبادة، الثياب ثياب اعتكف فيها، أثر العبادة هو ما يكون في قلبه من الآثار، أما هذه الثياب فهي ليست أثر عبادة بل هي ثياب اعتكف فيها. وأما مسألة بقاء دم الشهيد عليه فهذا فيه إظهار لشرفه وفضله، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما القياس على السواك فهذا قياس على أمر مختلف فيه، فكون السواك يكره للصائم بعد الزوال قول ضعيف. وعليه فالصائم وعليه فالمعتكف كغيره يسن له أن يتجمل ويتنظف ويتطيب كغيره. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسن لبس أحسن ثيابه وفاقا إلى المعتكف في العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة من معتكفه إلى المصلى في ثياب اعتكافه، يعني أو عشر ذي الحجة إذا اعتكف في عشر ذي الحجة، مع أن الاعتكاف في عشر ذي الحجة ليس من الأمور المستحبة، ليس من الأمور المستحبة، وإنما الاعتكاف المستحب هو الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا العشر الأواخر من رمضان، اللهم إلا قضاء. أما عشر ذي الحجة فلم يرد الاعتكاف. وعلى هذا فالاعتكاف نوعان، نوع مشروع ونوع مباح جائز. فالمشروع العشر الأواخر وما سواه جائز، إن اعتكف فهو مباح ويؤجر عليه، وإن لم يعتكف فهو أفضل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو عشر ذي الحجة من معتكف فيه إلى المصلى في ثياب اعتكافه وفاقا للشافعي، نص على ذلك. وقال جماعة: إلا الإمام وفاقا. وقال القاضي في موضع: معتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما، وعنه ثياب جيدة ورثة للكل سواء. نعم، وهذا فيه نظر الرواية الأخرى، والصواب الرواية الأولى، وهي أو ما قال القاضي أن المعتكف كغيره في زينة وطيب ونحوهما، بمعنى أنه يتجمل ويتنظف ويتطيب ويتزين لهذا اليوم. نعم الإمام أحمد أيه. نعم وفاقا للشافعي نص على ذلك، يعني الإمام أحمد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسن تأخر الإمام إلى الصلاة والصحراء أفضل. نعم، ويسن تأخر الإمام إلى الصلاة، بمعنى أنه لا يسن للإمام أن يبكر لصلاة العيد كالجمعة، فكما أنه لا يسن للإمام أن يبكر لصلاة الجمعة، يعني أن يأتي ويتقدم في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجمعة كان لا يأتي إلا قبيل الأذان، يعني بين يدي الأذان. كذلك أيضا الخطيب يوم الجمعة، كذلك أيضا الإمام في صلاة العيد يسن أن يتأخر، فلا يأتي إلا عند وقت إقامة الصلاة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والصحراء أفضل وفاقا لأبي حنيفة ومالك. نقل حنبل: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل إلا ضعيفا أو مريضا، ولم يزل أبو عبد الله يأتي المصلى حتى ضعف، وكره الأكثر الجامعة بلا عذر، وليس بأفضل إن وسعهم، خلافا للشافعي بل لأهل مكة وفاقا لمعاينة الكعبة. طيب، والصحراء أفضل، يعني أن صلاة العيد كونها تصلى بالصحراء أفضل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخرج بأصحابه إلى صلاة العيد، ولهذا في حديث معطية آمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى آخره. يستثنى من ذلك أو أيضا من السنة أن يوكل الإمام أو أن ينيب من يصلي بضعفة الناس ممن لا يستطيع الخروج من كبير ومريض ونحوه، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي رضي الله عنه ليصلي بالضعفة من المرضى ونحوهم. يستثنى من الصحراء، من أفضلية الصحراء، مكة شرفها الله، مكة شرفها الله، فالسنة أن تصلى العيد في المسجد الحرام. ما هي العلة؟ بعض العلماء قال لمعاينة الكعبة أو لمشاهدة الكعبة، وهذا مبني على أن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا أيضا ضعيف، لأن الحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة ضعيف. وقيل لمضاعفة الصلاة، وقيل غير ذلك. والصحيح أن أو أقرب الأقوال التي ذكرت أن العلة في كون صلاة العيد تصلى في المسجد الحرام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله، أن العلة في ذلك أن مكة شرفها الله جبال كثيرة، وليس فيها موضع قريب يكون متسعا للناس، كلها جبال وبين جبال، ولا سيما في الزمن السابق قبل أن يعني تمهد بعض الجبال، فكان أقرب موضع يمكن أن يصلي الناس فيه ويكون فيه الساعة هو المسجد الحرام. فالعلة في ذلك كما ذكر بعض العلماء أن مكة شرفها الله كثيرة الجبال ضيقة الأطراف، حتى ما بين الجبال يكون إيش ضيقا، فلا يوجد مكان يتسع للناس إلا إذا كان عليهم مشقة، فكانوا يصلون في المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذهابه في طريق ورجوعه في آخر، وقيل يرجع في الأقرب، والجمعة في هذه كالعيد في المنصوص. نعم. أيضا من السنة مخالفة الطريق، بأن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، والحكمة في ذلك قالوا ليشهد له الطريقان عند الله عز وجل في ذهابه ورجوعه. وقيل العلة إظهار الشعيرة، لأن الناس إذا هذا ذهب مع هذا الطريق ورجع مع الآخر، والآخر ذهب مع هذا الطريق ورجع مع الثاني، انتشر الناس في البلد فظهرت الشعيرة. وقيل العلة في ذلك ليتصدق على أهل الطريقين، الطريق الأول والطريق الثاني، وقيل غير ذلك. ولا مانع من كون العلة ما تقدم، يعني أن العلة ليشهد له الطريقان إظهار للشعيرة ليتصدق على أهل الطريقين. وقبل ذلك الحكمة هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. المخالفة أي الجمعة، سبق لنا أن بعض العلماء قال تسن مخالفة الطريق يوم الجمعة قياسا على العيد لأنها عيد الأسبوع، وتوسع بعضهم وقال أيضا الصلوات الخمس، وتوسع آخرون وقالوا أيضا كل عبادة تخالف الطريق، ولكن الصحيح أن القول الراجح أنه يقتصر على ما ورد وهو العيدان.